الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين في باب الوقف: باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. هذا الوقف، والوقف معناه اللغة توقيف الشيء، توقيف الشيء عن حال، عن حاله أو على حالة لا يتجاوزها. وفي الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. مثال ذلك أن يكون عندك دار وهي تدر ربحا من الإيجار، فتقول: أوقفت هذه الدار وسبلت منفعتها، فتجعل منفعتها في أعمال البر، في أعمال البر، كأن تقول: هذه خاصة لصلة أرحامكم، صلوا أرحامكم يا أبنائي منها، ريعها يكون في صلة الأرحام. أو تقول: ومنها مثلا، يعني من التسبيل، واجعلوا كذا لإعانة المحتاجين من أهل العلم وغيرهم. ومنها أن تقول: هذه منفعتها في المساجد حسب ما يتوفر. فأنت حبست أصلها بأن لا تباع ولا توهب، وسبلت منفعتها، جعلتها قربة، جعلتها في قرب، فهي من الصدقة الجارية كما سيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى. ويمنع الوقف أن يكون على وجه ظلم، يكون على وجه ظلم، كأن يقول مثلا: هذا الوقف لذكور بناتي، للذكور من أولادي، ولا شيء للبنات، للذكور من أولادي ولا شيء للبنات، فهذا ظلم، حرم من له حق. نعم. أو مثلا يجعله في منافع محرمة، يجعله في منافع محرمة. نعم. قال رحمه الله: وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يروى إذا مات الإنسان، يروى إذا مات ابن آدم، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على هذه الخصال الثلاث: الأولى الصدقة الجارية كبناء المساجد وحفر الآبار من أجل أن يستقي الناس، صدقة جارية، ومنها من الصدقة الجارية كان يجعل شيئا من ماله دائما، يوصي بشيء من ماله دائما للفقراء والمساكين من الأقارب من أهل البلد، صدقة جارية. والثانية ما هي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، كالكتب التي يخلفها العلماء والأئمة، كتب يتعلم الناس فيها دينهم فيفقهون العبادة والمعاملة، أو كذلك العالم الذي يربي علماء يخلفونه فيعلمون الناس دين الله، هذا من العلم الذي المنتفع به. ومنه الإسهام في طبع الكتب النافعة التي تشتمل على الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم فيفيد منها الناس. والثالث الولد الصالح، خلف الولد الصالح الذي يدعو له. وهذا الحديث يستثنى منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن أعمالهم دائمة، أعمالهم دائمة باقية. من ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى موسى صلى الله عليه وسلم، وأظنه في ليلة الإسراء، رآه في قبره يصلي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم الصديق غير متمول مالا. متفق عليه. هذا الحديث فيه أولا منقبة من مناقب عمر رضي الله عنه، وما أجل مناقبه وما أكثرها، يعرفها أهل السنة ويعرفها حتى المنصفون من المبتدعة يعرفون هذا. ورغمت أنوف الرافضة الذين يمقتون ثاني الخلفاء الراشدين ويكفرون، رغمت أنوفهم. وأهلكهم الله ودمرهم وأراح المسلمين من شرهم. وتلكم المنقبة أنه بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره كيف يصنع بهذه الأرض التي هي أنفس ماله، أنفس ما عنده. هذا معنى يستأمره، يعني يستشيره. الفائدة الثانية في كيفية الوقف، فإن عمر رضي الله عنه صنع شيئين: أولا حبس أصلها أو حبس أصلها فلا تباع ولا تورث ولا توهب، وثانيا جعله في مصارف خيرية، وثالثا في من قام عليها، ويسميه الفقهاء ناظر الوقف. ناظر الوقف هذا له حالتان: إحداهما أن يكون غنيا لا حاجة له فهذا مندوب للاستعفاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله الحديث. الحالة الثانية أن يكون فقيرا أو مسكينا، يعني عنده مال لا يكفي، وهو يحبس نفسه عليها، يحبس نفسه عليها، يسقيها ويصلحها، يتعاهدها دائما، فهو يأكل بالمعروف لا يتمول، يأكل بالمعروف فقط، يعني لا يبيع من غلتها شيئا، يأكله هكذا ناظر الوقت لا يتمول، وإنما يأكل بالمعروف، يعني ما يحتاجه، ما تدعو الحاجة إليه من مأكل مشرب ومسك فيها أو قريبا منها وكسوة. نعم. قال رحمه الله: وأفضله أنفعه للمسلمين. وهذه أظنها واضحة، كلما كان الوقف أنفع فهو أفضل، فإذا كان عند مسلم أو مسلمة دار في مكان حيوي كما يقولون، تنشط فيه الحركة، فأجرته مثلا سنويا 100,000، وعنده دار أخرى في مكان نائم وأجرته 20,000، فالأول أنفع، الأول أنفع لأهل الإسلام. 100,000 هذه تحدث يعني منافع كثيرة، لكن 20,000 منفعتها قليلة. فالأفضل إن كان موقفا فليوقف الدار التي هي أكثر أجرة، هي أكثر أجرة. مثال آخر: عنده بستانان، أحدهما غلته في السنة 100,000، والآخر غلته في السنة قليلة 20-30 هكذا ألف، فالأفضل أن يوقف الأولى، وليس ملزما أن يوقف الأولى، لكن الأفضل، لأن الأولى أنفع، فالناظر ينظر في الأصلح، إن شاء جعل غلتها نفسها، جعل غلة نفسها للمسلمين يأكلونها، يأكلها المحتاجون، وإن شاء باع الغلة هذا وصرفها في المنافع المباحة للمسلمين. نعم. قال: وينعقد بالقول الدال على الوقف. هذه الصيغة، الصيغة عرفية، يعني كل ما يدل على الوقف، مثل سبلتها، حبست أصلها، جعلتها مسبلة، جعلتها سبيلا، قررت أن لا توهب ولا تورث ولا تباع بل يتصدق بمنفعتها ونحو ذلك، فيتحصل عندنا أن أركان الوقف: الأول الموقف، الثاني الموقف عليه، الثالث الصيغة، هذه أركان الوقف. نعم. قال رحمه الله: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. هنا مسألة أو سؤال: كيف يتصرف الناظر فيما وكل إليه من أمر الوقف أو الأوقاف؟ كيف يتصرف؟ والجواب أنه يتصرف حسب شروط الواقف، يعني صاحب الوقف، إلا إذا خالفت الشرع. إذا خالفت الشرع فإذا شروط الواقف قسمة، قسم يوافق الشرع وهو ما كانت منفعته عامة عادلة ليس فيها جور ولا حيف، هذه موافقة للشرع. الصنف الآخر ما خالف الشرع وهو ما تضمن جورا وحيفا وظلما، كان يقول وقد تقدم المثال هذه المزرعة، هذه المزرعة موقفة، موقفة على هذه المزرعة أو هذا المال موقف على أبنائي الذكور دون البنات مطلقا، فهذا حيف الحقيقة وجور، هذا حيف وجور. ما ذنب البنت حتى تحرم من الوقت؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. أعز. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. وهنا سؤال آخر: كيف يصنع ناظر الوقف أو نظاره إذا تعطلت منافع هذا الوقف؟ أصبح لا يستفاد منه. الجواب أنه لا مانع من بيعه، ويشترى مثله أو ما أو بعض مثله، فيتحصل عندنا ما يأتي: أولا الأصل في الوقف أنه لا يباع، أنه لا يباع. ثانيا يباع إذا تعطلت منافعه، أصبح لا يستفاد منه، أصبح لا يستفاد منه. الثالث أن القيمة يشترى بها ما هو مثله أو بعض مثله. مثال ذلك: أوقف داره فيما في مكان كثيف السكان تنشط فيه الحركة، فكان يؤجر سنويا بما محصوله 50,000، بعد سنين انتقل الناس من هذا المكان، هجروا او اصبحوا كلهم ملاك، كل من يسكن هذا الحي او هذه القرية ملاك، لا يحتاجون، اصبح الدار لا يستأجر او يستأجر باجر زهيد لا يغطي مصاريفه، ففي هذه الحالة يبيعه ويشتري دارا اخرى بنفس القيمة. وهذه الدار قد تكون مثل الدار الاولى وتدر نفس الغلة او اكثر، هذا حسب. وقد تكون اغلى، القيمة اقل، كأن تكون هذه الدار من عدة طوابق، وما تحصله من القيمة من قيمة الدار الأولى لا يمكنه أن يشتري بها كامل الدار، يعني لا تغطي قيمة القيمة الكاملة للدار الثانية، وإنما تغطي شيئا منها، فيشتري بعض هذه الدار إن أمكن، بعض هذه الدار أو أمكن، وإن لم يمكن بحث عن دار أقل منها، بحث عن دار أقل منها لكن فيها منافع تغطي أو تغطي المصارف أو تقرب من تغطيتها، فهذا كذلك صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. هذه ثلاث مسائل: الهبة والوصية والعطية. وقد جرت عادة علمائنا حفظنا الله وإياكم ومن كان حيا بالسنة ورحم من مضى وثبتنا وإياه وإياكم على السنة بالقول الثابت، عادتهم أنهم يذكرون مسائل الباب إجمالا شردا. لماذا؟ لسببين: أولا انحصار المسائل في ذهن السامع، فهو يحصر تنحصر هذه المسائل في ذهنه فيعلم ما أمامه، وقد تتفرع فروع لكن أصول المسائل حصرت في ذهنه، فإذا انحصرت في ذهنه تشوق إلى تفصيلها. ولهذا فإنهم يذكرون المسائل أولا إجمالا ثم يفصلون بعد القول فيها، لأن يعني مقومات الفهم والإدراك تحصلت عند السامع فهو أدركها إجمالا وتشوق بعد إلى تفصيلها فيأتيه التفصيل. وهكذا صنع المصنف رحمه الله، وكذلك صنع في كثير من الأبواب السابقة. فبدأ بالهبة، وسر ذلك فيما يظهر لي لأنها أكثر المنافع التي ينالها الناس من بعضهم، ينالها الناس من بعضهم. وهذه نعم وهذه الأمور الثلاثة هي من التبرعات، يعني لا يلزم أحدا أن يوصي أو يعطي أو يهب، كلها تبرعات ندب الشارع إليها ندبا من حيث الجملة. والهبة عرفها المصنف قال ماذا؟ في حال الحياة، في حال الحياة، في حال الحياة، لكن بشرط ألا يهب المرء بعض أولاده دون الآخرين، إما أن يهبهم جميعا أو يهب أو يمنعهم جميعا، يعني لا يجوز أن يهب عليا سيارة ولا يهب بكر ولا يهب بكرا شيئا، هذا حيف وظلم. ومن المعلوم أن معاونات الأولاد والبنات تختلف، البنات لا يحتاجن إلى سيارة وإنما يحتاجن إلى أشياء غيرها، والأولاد يحتاجون إلى سيارات، فالبنات يحتاجن إلى كسوة أغلى من كسوة الأولاد، لأن من فطرة المرأة السينة تزين تجمل واحتجنا إلى ذهب، ثم يتساوى الجميع في المأكل والمشرب، في المأكل والمشرب. نعم، لكن أحيانا تزيد المعاملة. فمثلا ولدك بكر عنده زوجه وخمسة أولاد وخمس بنات، كم المجموع؟ أنا قلت عشرة، خمسة من الأولاد وخمسة من البنات وزوجه 11، وهو الثاني عشر. وسعيد عنده ثلاثة من الأولاد وثلاث من البنات وهو زوجه، كم المجموع؟ كم؟ ثمانية. فهل يتساوى هذان فيما يحتاجانه من إنفاق وسكنة وكسوة؟ أبدا لا يتساوون. الرجل في هذه الحال أو القائم قيم الأسرة قد تكون امرأة يجتهد لأن يعطي كل منهما كفاية. هذا لا يسمى حيفا ولا جوفا، لأن الحال تحتاج، الحال تقتضيها، الحال تستدعي وتقتضي. نعم، تصح الهبة من جائز التصرف على مسلم وكافر. حتى لكافر يمكن أن يوهم شيء، أنا كافر قريب أو جار فتهبه شيئا، لكن بشرط أن لا يكون مما يستعين به الكفار على المسلمين، يعني لا يهب سلاح، وإنما يهب شيء، يعني بحكم الجوار والقرابة أو بحكم الجوار فقط أو بحكم القرابة، فإن يعني هبة الكفار هذه من محاسن الإسلام التي ينبغي أن تظهر، وهي من باب التأليف. لكن من كان عدوا مظهرا عداوته وحربه وشناعته على الإسلام وأهله فلا يهب له، لأن أولا يدعى ويبين له، فإن رؤي أنه يميل إلى الإسلام ويميل فيعطى، يعطى حتى من الزكاة. أما إن رؤي منه العناد والإصرار في النيل من الإسلام وأهله والحرب على الإسلام وأهله فلا يعطى شيء، لا يعطى شيء، لأنه يتقوى بهذا على المسلمين. نعم. قال رحمه الله: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. في مرض موته ماذا؟ المخوف. في مرض موته المخوف، لكن بشرط أن لا يعطي وارثا، يعطي مثلا قريبا له محتاج، هذا القريب ذو حاجة، ويلحظ من أولاده أن فيهم جفاء لهذا القريب فهو يعطيه شيئا، يعطيه شيئا، لأنه يقن أو غلب على ظنه أن أولاده سيجفون هذا القريب الذي لا يرث، أخت لا ترث، عمة عم عمة، خال خالة، أخ أخت، أبناءهم مثلا لا يرثون، معلوم أنهم لا يرثون، فلا مانع أن يعطيهم، بل لعله يندم ويتأكد، ما دام أنه يغلب على ظنه جفاء أولاده أو يتيقن ذلك فيعطيه، وهذا مما يكون إن شاء الله مما يجلب له الدعوة الطيبة في حياته وبعد مماته. وقالوا في المرض المخوف لأن المرض البسيط يعني في الغالب لا يموت الإنسان منه، فهو إن لم يعطه بهذا المرض غير المخوف لأنه يرجى أن يعطيه إذا شفي، نعم، أو يهب له إذا شفي. قال رحمه الله: والوصية التبرع به بعد الوفاة. هذه الوصية من الإيصاء، وهي مقدمة على قسمة التركة. الوصية مقدمة على قسمة التركة، حتى أن بعض أهل العلم قال مقدمة على الدين. فإذا توفي إنسان وعليه دين ووصية، قال بعض أهل العلم يقدم الوصية، وقال بعضهم يقدم الدين، يقدم الدين، لأن الدين فيه مشاح والدين واجب والوصية مندوبة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. يقدم الدين ثم الوصية ثم يقسم باقي التركة على الورثة، باقي التركة على الورثة. فعرفها المصنف بأن التبرع، تبرع يعني تبرع الإنسان بشيء من ماله، متى؟ يعني بعد موته، فيقول لمن حضره وقد يكتب ويشهد: أوصيت لفلان بكذا. وقد تكون نقدا وقد تكون عينا: أوصيت لفلان بكذا، فهي لا تنفذ إلا بعد موته. فيتحصل عندنا أن أركان الوصية هي موصي، موصى له، موصى به، صيغة. الموصي من هو؟ صاحب المال، هذا الأول. والموصى له هو من يتبرع له، يعني من يأخذ المال بموجب هذه الوصية، وموصى به وهو المال. والصيغة أوصيت أو نحوها، نعم، أو ملكت فلان كذا، نعم، أو وهبت له كذا، وإن كانت بلفظ الهبة لكنها تكون وصية، لأن الوصية عرفية، وصية عرفية، نعم. قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر. نعم، هذا كما تقدم، يعني الجميع، الهبة والعطية والوصية كلها داخلة في أعمال البر والإحسان، نعم. قال: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. إذن الهبة من رأس المال، يعني يهب شيئا غير محدد، حتى لو وهب نصف ماله ما دام أنه حي جائز التصرف قادر لو وهب نصف ماله، نعم. والعطية ماذا؟ نعم. قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. جميل، هذا تفريق بين الهبة ورفيقتيها، أعني الوصية والعطية. قد عرفنا العطية أنها أن يتبرع بمال بشيء من ماله في مرضه المخوف، والوصية أن يجعل تبرعا من ماله بعد موته. ولو قال أوصيت ولم يقل بعد موتي فإنها لا تنفذ إلا بعد موتي. وهذه يشترط فيها أولا أن تكون ثلث المال فأقل، أن تكون الثلث فأقل، وثانيا ألا تكون لوارث، ألا تكون لوارث، لأن في هذا الصنيع منه، في هذا الصنيع منه مضارة للورثة، مضارة للورثة. فإذا أعطى وارثا أو أوصى لوارث بأكثر، إذا أعطى أو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث حتى وإن كانت، إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يعطي وارثا أو يوصي له، سواء كانت الثلث أو أقل، هذه ملغية أبدا، ملغية إلا إذا أقر ذلك الورثة، أقروا وقالوا لا بأس أقررنا. الحالة الثانية أن يعطي أكثر من الثلث، أن يعطي أكثر من الثلث، سواء كان هذا المعطى وارثا أو أجنبيا، وارثا أو أجنبيا، أعطى أكثر من الثلث لوارث أو أجنبي، كذلك ملغى إلا بإقرار الورثة إياه، يعني موافقة. حالة ثالثة، ثمة حالة ثالثة، أن يعطي وارثا، كذلك ملغى ولو كانت أقل، لو كانت أقل. فيتلخص من هذا أن الوارث لا يعطى ولا يوصى له، الوارث لا يعطى ولا يوصى له مطلقا، فإذا حدث ذلك فإنه لا ينفذ إلا بإقرار الورثة، يعني موافقته. ثانيا الأجنبي يعطى أو يوصى له بماذا؟ بالثلث فأقل، فإن زاد على ذلك احتيج إلى موافقة الورثة. نعم. قال رحمه الله: فما زاد عن الثلث، عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. هذا الحمد لله قد مضى. قال رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. كلها يعني يقصد الهبة، يقصد الهبة والعطية، والعطية والوصية إذا أقرها الورثة يجب فيها العدل، يجب فيها العدل، فلا يضار أحد الأولاد على يعني على حساب الآخرين. ومن الناس، هنا ننبه إلى شيء، ننبه إلى شيء أو ننبه إلى أمرين. الأمر الأول الهبة، الأمر الأول الهبة، فهذه يهب للأولاد كما يهب، أو نقول يهب للبنات كما يهب للأولاد، يعدل بينهم ولا يفضل جنسا على آخر، لا يفضل جنسا على آخر إلا ما جرت العادة به، فإن المطعم والكسوة هذه تسامح فيها، فبعض الناس لا يكفي في اليوم إلا 10 ريال أو 20 ريال، 20 ريال، وآخر قنوع 5 ريال تكفي أشبع قنوع، هذا لا بأس به. أما أنه يهب أشياء متملكة فهذه يجب العدل فيها، ألا يعطي البنات مثلا على 50 والأولاد على 200؟ هذا خطأ، هذا خطأ، إلا إذا كان الأولاد يعملون له أعمالا يكفونه أجرة العمال ويحبسهم عن العمل، فهذا أمر أجازته ماذا؟ العمالة معه، وليس من باب الهبة المطلقة. المقصود أن الهبة المطلقة يجب العدل فيها بين الذكور والإناث. بعض الناس مثلا يعطي البنت 50 ويعطي الولد 100، البنت التي تذهب للمدرسة يعطيها 3 ريال، هذه بنت، والولد يعطيه 6 ريال، هذا خطأ، هذا خطأ ولا يجوز. فأعطي هذا وهذه بالتساوي، هذه بالتساوي. نعم إذا كأحيان تكون المصاريف المدرسة في جانب الأولاد أكثر، فهنا ليس تفضيلا مطلقا للحاجة، فإذا انتهت الحاجة رفض. أحيانا تكون المصاريف المدرسية في جانب البنات أكثر، فيعطي البنات ما يكفيه للمصاريف المدرسية، أرى هذا تفضيلا غير تفضيلا مقيدا، تفضيلا مقيدا. الشيء الثاني قسمة المال، قسمة المال. بعض الناس خوفا من المشاحة والمنازعة بين أولاده وبناته وسائر ورثته، يخاف المشاحة والمنازعة، خصومة، والخصومة هذه أحيانا تؤدي إلى قطيعة، فيقول أقسم مالي كما أمر الله عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا جائز، لكن متى؟ إذا أصبح قاعدا لا يكسب شيئا، لا يكسب شيئا من المال، قاعد مريض لا مقعد، لا يكتسب شيئا لا بنفسه ولا عن طريق الوكلاء، فيقول إنه وصل إلى حال يخشى معها على الورثة أن يتنازعوا وأن يتخاصموا وأن يتشاجروا وأن يتقاطعوا. إذن الخوف من النزاع هذا أولا، خوف من النزاع الذي قد يؤدي إلى قطيعة، وكثيرا ما تحصل القطيعة بسبب المواريث. كذلك الشيء الثاني أن يكون قاعدا لا يكسب. ففي هذه الحال ما يفعله من قسمة الأولاد حسن، ما يفعله من قسمة الأولاد حسن، لأنه ليس عنده قدرة على الكسب، ويقول أنا عندي مثلا تقاعد، راتب تقاعدي، عندي مثلا عمارة تكفيني أنا ومن في حوزتي تكفينا، والباقي يقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. بعد حديث آخر تعالى. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. هذه مسألة، وهي هل يسوغ للوائد أن يعود في هبته؟ الجواب لا يسوغ له ذلك، هو حرام بنص هذا الحديث الصريح. وكيف ذلك؟ ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالعائد في قيئه، وفي رواية كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا أسلوب ذم، أسلوب ذم. وذم الفعل الشرع، ذم الفعل والفاعل في الشرع صيغة نهي فرعية، صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم، ما لم يصرفه صارف، هذا لم يصرفه صارف. بقية العطية هل يرجع المعطي في عطيته؟ الجواب لا يرجع المعطي في عطيته إلا الوالد، هذا الوالد له، لأنه متقرر شرعا أن الوالد يأخذ من مال ولده ما يشاء بشرط أن لا يضر به، أن لا يضر به. مثال يعني على هذه القاعدة أنه يأخذ من مال ولده ما يشاء ما لم يضر به أو تدعو إليه الحاجة التي لا بد له منها. مثال الولد عنده دار بالسكنة، دار سكنة، وأفراد عائلته تسعة وهم زوجه وأولادهما، المجموع عشرة، والراتب التقاعدي هذا 10,000. فبالنظر كل واحد من هؤلاء العشرة لا تقل حاجته عن 1,000 ريال، أليس كذلك؟ وما داموا مع بعضهم، نعم، لكن المعروف الآن أن 1,000 ريال لا تكفي الفرد، أليس كذلك؟ خصوصا في المدن، هل الألف تكفي الفرد؟ أبدا ما تكفي. لكن هذه العائلة مع بعضها لا بد لهم، فتكفيهم هذه 10,000. فأبوه يريد أن يأخذ منه بالقوة فيمنع، يقول لا، هؤلاء 10 أفراد مستأجرة، أبوهم مستأجر، دارهم سنويا بمثلا 10,000 أو 6,000، فماذا يبقى لهم إذن؟ لا تقصد، ما يعطيك هو ولدك فخذه، لأنك حينما تطالب بألفين أو ثلاثة تضر بهذا المسكين، يمنع. لو كان الراتب التقاعدي 20,000 وهذا العدد نفسه وهذه الدار أجرتها، في هذه الحال ما يتضرر الولد لا يتضرر، لكن يجب على الوالد أن لا يأخذ أكثر من النصف، لأن هؤلاء كفايتهم المحدودة نقول 10,000، 5,000 هذه لا بد لهم منها للطوارئ، فنقول تكفيك 2,000-3,000 لا بأس، يرفع إلى 5 أو 4، فكل ما قل له أفضل، لأن أهل هذا البيت 10 تطرأ لهم طوارئ، صحيح الراتب كثير، راتب التقاعد كثير 20,000، لكن كونك تأخذ 10,000 هذا يضر به أو يمنعه ما لا بد له منه. نعم، فلا بد من جعل شيء للطوارئ. نعم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الهدية مثل الهبة، بل الهبة هدية، ويثيب عليها يعني يعطي مقابلا، يعطي مقابلا. هذا من باب تهادوا تحابوا. فمن أهدى إليك سيارة ينبغي لك أن تكافئه بشيء، والأولى والأفضل والأكمل أن تهديه سيارة مثلها أو أفضل منها حينما تقدر على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. أعد الجملة. قال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. هذه قد تقدمت. نعم. هذه قد تقدمت. نعم. تابع. ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر. أنا هنا نمنع الوالد. نحن قلنا كما قرر المصنف تبعا لعلمائنا قبله أن الولد أن الوالد يأخذ من مال ولده ما يشاء، يأخذ من مال ولده ما يشاء، وتقدم أنه ما لم يضر به، وزاد هنا أن يعطيه لولد آخر. فإذا أخذ من مال ولده بكر ليعطيه سعيد منعنا ولا لا؟ هذا لا يحل لك، لأنه يورث العداوة والبغضاء ويولد في النفوس المشاحنات، فلا يحل لك هذا. لك أنت نعم، أما أن تعطيه لتأخذه لتعطيه آخر فهذا لا، لأنك أعطيت ما لا تملك، أعطيت ما لا تملك، تملكه تملكه أن تنتفع به، ثم إن بدا لك بعد أن تعطي المحتاجين من أولادك من هذا نقول أعطيته من مالك، أما أنك مباشرة تأخذه لتعطيه آخر فلا. نعم. قال: أو يكون بمرض موت أحدهما. أو بموت بمرض موت أحدهما. بمرض موت أحدهما، يعني أخذ تملك المال في مرض موت أحد الولدين، أخذ من مال بكر، أخذ من مال بكر في مرض موته، أخذ من ماله في مرض موته، هذا يضر بالورثة. نعم. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن المضرة. نعم. قال: لحديث أنت ومالك لأبيك. هذا القاعدة العامة، القاعدة العامة هكذا، الأصل أن الوالد أو أن مال الولد لوالده، لكن بما تقدم بالقيد المتقدم أو بالقيود المتقدمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. عند أهل العلم إذا جاء في الشارع ما حق أو حق كان أمرا صيغة أمر فرعية، من ذلكم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. الحديث هذا أمر للمسلم أن يؤدي هذه الست لأخيه المسلم، سواء كان المسلم رجلا أو امرأة، ذكر أو أنثى. وهذا الحديث نص صريح في أمر المسلم بكتابة وصيته، يعني وصية يذكر فيها ما له وما عليه من حقوق. وإذا أراد أن يضر أن يوصي لشخص بمال كما تقدم يذكره، لكن هل الأمر هنا للندب أو الوجوب؟ الأمر هنا للندب، لأنه كثير من الصحابة والتابعين من لم يعملوا بهذا الحديث. نعم. إلا أن يشاء الورثة. هذا الحديث نص صريح في منع الوصية للوارث، فهو بروايتيه تضمن عموما وخصوصا، فالعموم أنه لا وصية لوارث مطلقا، لا يوصل الوارث بشيء، والخصوص التعليق على مشيئة الورثة، فإذا أقر الورثة هذه الوصية جازت وساغت. نعم. قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. نعم، اقرأ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال. هذه المسألة مسألة الخيرية والأكمل والأفضل، وهي أنه ينبغي للمسلم أن لا يوصي بوصية إلا إذا كان عنده مال كثير، إذا كان عنده مال كثير يستغني به الورثة عن الناس ولا يكونون عالة عليهم. هذا الحديث أو ما ذكره المصنف قطعة من حديث متفق عليه، كما قال المصنف من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، ذكر أنه مرض بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال وليس لي إلا بنت، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. قوله فبالثلث والثلث كثير يؤخذ منه فائدتان: إحداهما منع الزيادة على الوصية بما فوق الثلث، والثاني التقليل من الوصية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أحسن، أو كلمة نحوها. واستدل بهذه الجملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالثلث والثلث كثير، وفي رواية كبير. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم صاحبه سعد رضي الله عنه بوصية، قال: وصية طويلة، ومنها هذه القطعة: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون. بعض أهل العلم قال: إذا كان المال قليلا لا يسد حاجة الورثة، لا يسد حاجة الورثة فالوصية محرمة. وهذا القول له وجه من النظر، له وجه من النظر. ويستفاد منها أن المسلم ينبغي له السعي في تحصيل ما يستغني به أهل بيته في حياته وبعد مماته. ومن هنا يعلم أن في هذه القطعة وغيرها مما لم نذكره في هذا الحديث النهي عن الإسراف في النفقة. فإذا كان مثلا دخلك الشهري 10,000 أو 15,000 فينبغي لك الاقتصاد لتوفر وفرا يفيد منه أهلك في حياتك للطوارئ، ولو ذهبت عنهم يستغنون به عن الناس. كذلك يؤخذ منه أن من قدر على التنمية، تنمية المال، يفعل هذا، لأن هذا كله من وسائل ترك الورثة أغنياء، حتى والعلة حتى لا يتكففوا الناس. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. وبهذا انتهى كتاب البيوع من منهج السالكين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن هذه النعمة أنه من أولا علينا بمسلمين ومسلمات قضوا وقتهم معنا وصبروا على طول الوقت رغبة في العلم، فنسأل الله أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا يرفع الله به درجاتنا عنده، ويضاعف به لنا الحسنات، ويمحو به عنا السيئات. بعض الأسئلة نستأذنكم في طرحها. تفضل. يقول السائل: عندما يرى بعض الناس أمرا مستغربا ونحو ذلك، يقول عندما يرى بعض الناس أمرا مستغربا ونحو ذلك يقول: خير يا طير، فهل هذا من الطيرة المنهية عنها؟ نعم، هذا من الطيرة المنهي عنها، لأن الطيرة لا ليس فيه خير ولا شر. نعم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في المساجد تعليق وسائل كبيرة مكتوب عليها أذكار ما بعد الصلاة على الجدار الأمامي للمسجد، فهل في هذا محذور؟ أولا أظن أن الناصحين والذين يهتمون بإخوانهم الذين يقصدون مساجدهم للصلاة أظنهم لن يتركوا تعليم الناس ما ينفعهم من الفقه في دين الله، ومن ذلكم أذكار الصباح والمساء. ثانيا، غالب هذه اللافتات واللوائح حسب ما بلغنا تشتمل على أحاديث ضعيفة وبعضها موضوع، فلهذه السببين أنا في الحقيقة أكره تعليق هذه اللافتات، وأدعو إخواننا أئمة المساجد أن يعلموا الناس السنة الصحيحة المتضمنة فقه دين الله عز وجل، ومن ذلكم أذكار الصباح والمساء. ورأس ما يجب أن يعلمه أئمة مساجدنا وأساسه التوحيد، العقيدة الصحيحة والمنهج السليم في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى نقطع على أهل البدع الطريق. ومما نسد بذلك هذا الطريق الخوارج كلاب النار. فلو أن كل إمام مسجد وكل خطيب مسجد وكل معلم وكل معلمة حرص على أن يعلم الناس صحة العقيدة وسلامة المنهج ما تساهل الناس في أمر كلاب النار الخوارج. فبعض الناس يعني تجده يتعاطف معهم، تعاطف معهم شيئا وإن لم يكن معهم، لكن قد يتعاطف فضلا عن من يؤيدهم من أساطين الحركة الثورية الفكرية، فهؤلاء منهم. لكن نحن نريد أن نربي الناشئة من ذكورنا وإناثنا، ونذكر شبابنا وكهولنا وشيوخنا من المسلمين والمسلمات سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح، حتى يكون الناس على علم بدينهم حق العلم قدر المكنة. وليس بإمكاننا، ليس بإمكاننا أن نهدي جميع الناس، فالله عز وجل قطع أمل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن ننشر السنة الصحيحة في الخاصة والعامة، وكيف يكون الاعتقاد الصحيح وما هو المنهج الصحيح مع المسلمين عامة ومع ولاة الأمر كذلك، كيف نعاملهم. ننشر هذه السنة وتقرأ عليهم هذه السنة. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ هذا العلم الذي أخذ عنكم وعن غيركم من المشايخ وتعاهده؟ قل: ما هي الطريقة المثلى لحفظ هذا العلم الذي أخذ عنكم وعن غيركم من المشايخ وتعاهده؟ تعاهده؟ وتعاهد العلم. أولا، المطلوب حفظه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن واجب، والقرآن وصحيح السنة يجب العمل به. والأحاديث الضعيفة والموضوعة لو حفظها طالب العلم حتى يبين حالها للناس عند الحاجة، كونه يحفظها لا بأس، لكن لا يعمل بها على الصواب، لا في الأصول ولا في فضائل الأعمال. والمحققون الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف اشترطوا شروطا فعوها أيها المسلمون والمسلمات. أولا أن تكون في فضل العمل لا في أصله، أولا أن تكون في فضل هذا العمل، هذا أولا، يعني أن الأصل ثابت، وإنما الحديث استشهد به على فضل العمل. ثانيا، أن يكون الضعف قابل للتحسين، وقد يعبرون أن يكون الضعف يسيرا، فليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب. نعم، يعني لا يقبل الانجبار. فإذا كان لا يقبل الانجبار بتعدد الطرق فإنه لا يحتج به في فضائل الأعمال، يكون الضعف يسيرا. مثلا يقولون: فلان فيه غفلة، فلان فيه غفلة، ربما وهم، هذا ضعف يسير. الثالث، أن يحكيه بصيغة التمريض، فيقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل عنه كذا. وهذا ينبغي في من يعقل ويدرك، ولا يجوز في عامة الناس، لأن عوام المسلمين حينما يسمعون واعظا أو خطيبا يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، قال ما شاء الله صدق رسول الله الكيس من دان نفسه، هذا الحديث ضعيف، روي من طريقين كليهما هالكين أو كليهما هالك، حديث هذا ضعيف أبدا، من طريقين لا يجوز الاحتجاج بأحدهما ولا يجبر أحدهما الآخر. نعم، فلكن إن كان أمام أناس يفهمون ويعرفون، إما أنهم طلاب علم أو أن إمامهم عودهم هذا الاصطلاح وفهموه منه، ويغلب على ظنه أنه لا يحضر الخطبة أو الموعظة غيرهم، فلا بأس، لأنهم فهموا هذا. هذه كم؟ 3. الرابع أن لا يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد نسبته. هكذا شروط المحققين الذين احتجوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا أول ما نرى بيانه. ثانيا من جالس أهل العلم الذين هم عيبة نصح لخواص المسلمين وعامتهم، ويعلمون الناس دين الله من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فإن من وسائل حفظه أن يعلم قومه ومن قدر على تعليمهم ما علمه الله من هذا العلم، ما علمه الله من هذا العلم. أما أقوال الأئمة الذين هم أئمة، وأنا أقول الأئمة لأن علماءنا المعاصرين لنا سواء من كانوا أقرانا لنا أو مشائخ أو مشائخ المشائخ، هم عاد على من تقدمهم من الأئمة، فأقوال هؤلاء الأئمة إذا أمكن حفظها فهذا خير، وإن لم يمكن فيكفي فهمها، يكفي فهمها، وإن أراد أن ينقلها نصا فليدونها في الجلسات العلمية. نعم، يدونها في الجلسات العلمية، ثم حتى يربط الناس بالأئمة يقول قال فلان، قال الشيخ فلان، قال، حتى يربطهم بعلماء السنة سواء المعاصرين أو القدامى، يقول قال فلان قال فلان، لا بس، إلا إذا كان في إشاعة أقوال المعاصرين ما يحدث فتنة في الناس، لأن أمر الناس عندهم مضطربة أو مضطرب، أمور الناس عندهم مضطربة أو أمرهم مضطرب، فليصعد إلى من هم أوثق. فمثلا الشيخ عبد العزيز رحمه الله إمام، حقا أو يحق تلقيبه بشيخ الإسلام، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الذي نعتقده فيه أنه إمام وأنه يحق أن يسمى شيخ الإسلام، والألباني رحمه الله إمام محدث هذا العصر بلا منازع، بتزكية الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فأقرانه المنصفون مطبقون على أنه محدث هذا العصر بلا منازع. فهؤلاء ما أظن أن في ذكرهم فتنة، ما أظن أن في ذكرهم فتنة، لكن القاعدة أنه إذا كان في ذكر صاحب المقولة فتنة يسبب نزاعا، لأن من حولهم مضطربون في أمورهم، قد رعبت برؤوسهم الحزبية والخرافات وغير ذلك، فليحجم ويصعد إن شاء إلى من فوقهم، يصعد لمن فوقهم. قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال سعيد بن المسيب، قال عكرمة، قال مجاهد، قال القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، قال سعيد بن جبير، وهكذا. لأن هؤلاء موثوق بهم عند من ينتسب إلى السنة، سواء كان عليها في الظاهر والباطن خالصا أو كان به شائبة من البدع. هؤلاء محبوبون عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عمل المسابقات وإعطاء الجوائز على حفظ القرآن أو السنة النبوية؟ هذه لا بأس بها إن شاء الله، تشجيع مكافآت على يعني حفظ الكتاب الكريم وحفظ السنة، حفظ السنة. نعم، هذه لا بأس بها. لكن إذا كان في السنة ما هو ضعيف يبين للطلاب ويبين للطالبات أن هذا الحديث ضعيف، وإنما أردنا أن تحفظوه. فإذا كانت من الحاكم أو من أحد المحسنين المتبرعين أو من إدارة المدرسة تبرع بها المدير أو المعلمون أو المديرة والمعلمات، فلا مانع إن شاء الله من ذلك. لكن يجب أولا أن تكون في صلاحياتهم، أن تكون في صلاحياتهم، وإن لم تكن في صلاحياتهم استصدروا أمرا من ولي الأمر صاحب الصلاحية، وهو الوزير المختص أو نائبه أو مدير التعليم إن كانت في صلاحياته. وثانيا أن يقصد بها تعليم السنة على الوجه الصحيح، السنة على الوجه الصحيح. فلا يجوز أن يربط الناس بغير الأئمة، يربط الناس بالسنة. وإذا أجريت مسابقة فليربط الناس بالأئمة، كالأئمة الأربعة ومن فوقهم، أئمة التابعين أو أتباع التابعين ومن فوقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يربط الناس بالأصول، أصول الإمامة وهم الصحابة وأئمة القرون المفضلة الثلاثة ومن كذلك بعدهم من أهل الإمامة والفضل. ولا أرى أن يربطوا بالمعاصرين، لا يربطون بالمعاصرين، لأن الناس الآن إلا من رحم الله لهم أذواق ولهم مشارف ولهم مآرب، فهذا يحب فلان وهذا يحب فلان، فهذا ما يسبب النزاع بين الطلاب والطالبات، لأن المجتمع إلا من رحم الله هم في انحياز، فهذا ينحاز إلى فلان والقول ما قاله حقا أو باطلا، هذه حزبية بعينها، وآخر ينحاز إلى فلان والحق ما قاله، خاص ما قاله الحق، يعني على حد قول الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فنحن نقطع الطريق ونسد باب الفتنة فنربط المسلمين عامتهم وخاصتهم ناشئتهم كبارهم وصغارهم بالأئمة كالأئمة الأربعة ومن سمينا، نعم، حتى لا يكون بينهم نزاع. يقول السائل: وجدت لقطة عبارة عن مال في مكان كنت أعمل فيه، فعرفته شهرين فلم يعرفه أحد، ثم تركت العمل في هذا المكان وانتفعت بهذا المال واشتريت به كتبا شرعية فما حكم ذلك؟ هذا الطريق خطأ. فإن كنت ونقول بل أقول اسعى إلى أن تسترد هذا الماء، اسعى، هذا دين في ذمتك. فإن قدرت أن تتردد على مكان العمل الأول فتردد عليه وعرف، وإن كنت لا تقدر فأعلم في الصحف المحلية ووكل من ينوب عنك من الثقات أن يعرف بهذا المال حتى 10 أشهر باقية. نعم. يقول السائل: شاركت في عملية غصب 5000 ريال من عامل مع شخصين، والآن تبت إلى الله وأريد أن أتخلص من هذا الظلم، فلم أجد هذا العامل، وهذا منذ 12 عاما. ما أظنك تحصل عليه الآن، لكن إذا كنت في أمل الحصول عليه والوصول إليه فافعل، وقل له: هذا دين بقي لك عندي، نسيته أنا ونسيته أنت، وأعطيه. وإن لم يمكن وأظنه غالبا، تصدق به على نيته. فلو افترضنا أنه جاءك فيما بعد وذكر لك بينة على أنك مثل قال فلان وفلان وفلان حقيقة ظلموني في كذا وكذا، وأنت منهم سامحك الله حقيقة ظلمتموني، أو كان لا يعرفك استنكرك فذكر اسمك، ففي هذه الحال يجب عليك رده إليه، لكن بطريقة تضمن معها أن لا يتطاول على عرضك. فإذا كنت واثقا منه ومن دماثة خلقه وحسن طبعه فلا مانع أن تعطيه إياه وتقول: والله أنا أحد هؤلاء وهذا مالك، فسامحني بارك الله فيك. وإن كنت تخشى منه سلاطة اللسان وبداءة القول والتشهير وفضحك فرده إليه بطريقة أخرى. طريقة أخرى: استعمل المعاريض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ترك اللقيط مالا فمن يرثه؟ هذا اللقيط كما قررناه أمس في الشرح أنه أجنبي من كافله، فإذا لا توارث بينهما أبدا، لا يرث الملقوط أو اللقيط لاقطة، ولا يرث اللاقط لقيطة، هم أجانب. حتى لو بذلنا سببا للمحرمية كأن ترضعه ربة البيت أو ترضعه واحدة من أخواتها فيصير محرما لها، أو امرأة من محارمي، أو امرأة محرم كأن تكون نعم أخته، وهذه اللقيطة بنت تكون محرما له، لكن إن كان ولدا لا، نعم يصير محرم للمرضعة. هو أجنبي على كل حال، سواء بذلنا ما يجعله محرما أو لا، هو أجنبي فلا توارث بينهما. وهنا لا بد من النظر في أمرين: الأمر الأول إذا كانت الدولة مسلمة فإنه يسلمه الجهة المختصة، فإنها نائبة عن الحاكم المسلم وتخلو عهدته. هذا هو الأمر الأول، وإن شئتم أقول الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون هذه الدولة غير مسلمة، كفار. هذه الدولة غير مسلمة، كفار. ففي هذه الحال لا يسلمه إليه، بل يصرفه هو في منافع عامة للمسلمين، أو يتصدق به. تذكروا الصدقة الجارية التي مضت في حديث الباب الأخير، صدقة جارية، يعني يجعله في مساجد، في آبار للشرب، في أماكن، يعني يقصد أماكن محتاجة فيحذر فيها آبارا للشرب، أو يوصل إليها الماء عن طريق بنقله، إما عن طريق الأنابيب أو بأية وسيلة يمكنه نقله بها، يجعله في كتب ينتفع بها أهل العلم، يتصدق به على المحتاجين من أهل العلم. المهم أن يخرجه من ذمته في منافع عامة لأهل الإسلام. السائل: ما هي ضوابط الجرح والتعديل، وهل هناك فرق بين الجرح والغيبة؟ الجرح هو الطعن بما يقدح في عدالة المجروح، والتعديل هو الثناء بما يظهر عدالة المعدل. والجرح والدين، والجرح والتعديل رياء، أمانة، فهو من أصول هذا الدين في التعامل. وما أحسن ما قاله ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. فإذا تقرر هذا فليعلم المسلمون والمسلمات أولا أن الجرح لا يقصد لذاته، وإنما يقصد به حفظ الدين عبادة أو معاملة. ولهذا فإنه لا يقبل إلا من العارفين أهل العلم والخبرة. هناك أشياء مثلا يعرف الناس أن فلان لا يصلي، فيقول لا تزوجه، هذا ما يصلي، هذه واضحة. يعرف تاجر أن حاله الغش، طبعه الغش، هكذا طبعه الغش، فيحذر بالإنسان، يقول فلان فوالله فلان ما يصلح، ليس موثوقا، لا تشتروا منه، غشاش. يعني قال هذا لأنه مشهور عند الناس، ثابت عنه الغش. هذه أمور واضحة. لكن الجرح بما يخرج المسلم من السنة إلى البدعة، أو من الإسلام إلى الكفر، فهذا لا بد فيه من علماء راسخين عندهم خبرة بأحوال الناس، لأن الناس لأن حكمهم متبوع في هذا. ولهذا كان علماء الجرح والتعديل في القرون المفضلة وما بعدهم قلة، قليل، لأن أكثر الناس ما عنده خبرة بأحوال الناس المجروحين. فإذا تقرر هذا فليعلم المسلمون والمسلمات، فليعلم المسلمون والمسلمات ثانيا أن الجرح وكذلك التعديل على ضربين، أحدهما ما يتعلق بجرح الرواة أو تعديلهم، فهذا قد فرغ منه، لأن أئمة الجرح والتعديل قد دونوا الكتب وقالوا ما قالهم في من هو عدل وفي من هو غير عدل من الرواة. فالواجب علينا أن نمشي على ما مشوا عليه، أن نمشي على ما مشوا عليه. عدل الأئمة فلانا من الناس نعدل، جرحوا ويعني مختصين فلانا من الناس نجرحه، نقول هذا ضعيف، هذا ضعيف. الثاني، القسم الثاني، ما يتعلق بالمقالات والأحوال، بالمقالات والأحوال، أحوال الناس. فهذا باق ببقاء هذه الأمة إلى قيام الساعة، وهي الساعة الصغرى التي هي ريح تهب من المشرق، مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه إلى هذا الوقت. وهذا مجمع عليه، فإن المقالات المخالفة للسنة مردودة والموافقة مقبولة، وكذلك أحوال الناس، من وافق السنة شهد له بها، من وافقها ظاهرا، وأما ما كان خفيا فأمره إلى الله. من أظهر السنة وأشاعها بيننا شهدنا له بذلك حتى يظهر خلاف ذلك، إما على لسانه أو في منشوراته، لأن بعض الناس مقالاته حسنة لكن كتبه تنطوي على خف ومكر وجهاء، فنحذر منه، فهذا ليس بي، هذا ليس بسني، ليس صاحب سنة، ليس صاحب سنة. ومن خالف السنة، خالف السنة فإنا ننظر في أمرين: أولا مخالفته فإنها ترد ولا نقبلها بحال، لا نقبلها بحال، لأن المقصود تصفية التدين وإخلاصه لله سبحانه، لأن المقصود هو تصفية التدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. وهذا باب من أبواب الدعوة السلفية، وهو أصل من أصولها إلى يوم القيامة. هذا الأمر الأول. ثانيا، ينظر في المخالف من هو، فهو أحد رجلين: رجل على السنة في أصوله لكن حصلت منه زلة، فهذا تحفظ كرامته ويصان عرضه ولا يتابع على زلته، نردها لكن مع حفظ كرامته وصيانة عرضه. وكثير من الأئمة حصلت عندهم أشياء مخالفة للعقيدة وأشياء مخالفة لغير العقيدة نصا، فهؤلاء الغالب على حالهم، بل هو حال، بل حالهم أنهم لا يتعمدون هذه المخالفة أبدا، لا يتعمدونها، لا يتعمدونها، بل إما يعني عملا بحديث ضعيف يظنه صحيحا، أو خالف لضعف الحديث الذي يصححه الآخر، أو اختلاف في الفهم، فهم مجتهدون. والغالب على حال هؤلاء أنهم يرجعون إلى ما عليه أهل السنة رجوعا صريحا واضحا. والذي يتتبع العلماء المعاصرين المستقيمين على السنة ومن قبلهم من الأئمة يجد الحال كذلك. الحال الثانية أو الصنف الثاني من هؤلاء من كان صاحب بدعة، فهذا أمره واضح، تضم هذه إلى بدعته إلى بدعه، وماذا نصنع حياله؟ الأصل أولا نرد هذه البدعة ردا قويا بالدليل، ونبين أنها بدعة، هذا الأمر بدعة بدليل كذا من الكتاب والسنة وما نستحضره من أقوال أهل العلم، أقوال الصحابة فمن بعدها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نحذر منه ونشدد عليه النكير ونشنع عليه في القول ونغلظ له القول، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة ولا مصلحة فيه، كان يكون هذا وزيرا في الدولة أو يكون قاضيا أو يكون قاضيا في البلد أو يكون رئيس المحاكم أو يكون مثلا هو وزير الشؤون الدينية في البلد، فهذا التحذير منه ويظهر الشناعة عليه يضر مفسد، يضر بالدعوة ويفسد على أهل الدعوة، أو يكون إماما في البلد ما عرف الناس التدين إلا منه، فإن إظهار الشناعة عليه والتحذير منه يجلب كذلك مفسدة. إن مكنوك من الكلام وأبقوك فلن يمكنوك من الدعوة، إن مكنوك من يعني إن أبقوك في بلدهم فإنهم سيمنعونك من الدعوة بأمر الجهاد العليا، وهؤلاء ويوجد من أهل البلد من هو مقرب عند الجهاد العليا الذين ما عرفوا ولا ألفوا إلا هذا الإمام، فتأتي أنت بين عشية وضحاها فتحذر منه، هذا خطأ فاحش. إذا نقول تقول هذا القول مخالف فيما أرى وفيما يظهر بالدليل، حتى إن رأيت أن هذا يفسد فتقرب إلى الإمام وبين له السنة وبين له خطأه، فإن كان فيه خير فسيرجع، وإن لم يكن فيه خير فهنا انظر إن كنت والله على إن كنت على قدرة فبين السنة، وإذا خشيت أنهم يمقتوك ويبغضوك ويمنعوك من الكلام في مساجدهم فيبقى لك الإنكار، يبقى عليك ماذا؟ الإنكار بالقلب. فيتلخص من هذا في ضابط الجرح والتعديل، أولا أن يكون الجارح من أهل الخبرة من العلماء الراسخين وعندهم خبرة في أحوال الناس ومقالاتهم. ثانيا أن يقوم الجرح على الدليل، أن يقوم الجرح على الدليل الذي لا يحتمل التأويل من مقولات المجروح أو كتبه المنتشرة عنه، هذا هو. بارك الله فيكم. الله إليكم. ولعلنا نختم بهذا السؤال، تقول السائلة: ما حكم المكوث في المسجد للمرأة الحائض؟ الذي يظهر لي من خلال ما استعرضته من النصوص أنه لا مانع من ذلك عند الحاجة، كأن تكون محتاجة إلى علم يفوت عليها ولا يمكنها استدراكه إلا بالحضور، أو يدخل رفاقها المسجد ولا تستطيع أن تنتظرهم تخاف على نفسها، ويجب في ذا وذاك أن تكون متحفظة بما يقع، أن تكون متحفظة تحفظا تأمن منه تلويث المسجد، لأن بعض أهل العلم قالوا منعها له علة، وهي خشية ما يقع منها فيلوث المسجد، وهذا حتى في المستحاضة وحتى في من به سلس يجب عليه أن يتحفظ، يجب عليه أن يتحفظ. فإذا أمنت فلا مانع إن شاء الله من جلوسها في المسجد لما ذكرنا، وهاكم بعض أدلتنا. وهذا هو الخطوة الثانية في بيان هذه أو في جوابنا على هذه المسألة. أولا، صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناولي للخمرة وكان في المسجد، قالت إنها حائض، قال ليست في يدك. فهذا فيه إشارة إلى شيئين، أحدهما ظاهرة وهي تحديد المكان المعروف، وثانيا وهي مستنبطة أن كل بدنها طاهر ما عدا ذلك المكان، وثالثا إشارة إلى أنها إذا أمنت من تلويث المسجد ساغ لها ذلك. ثانيا، حديث عائشة إني لأحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث ضعفه جملة من الحفاظ، ضعفه الأشبيلي وضعفه ابن حزم وغيرهما من أهل الخبرة الصنعة، يعني الصنعة الحديثية. وآفته جسرة بنت دجاجة صاحب راوية عائشة، فجسرة هذه ضعيفة، قال البخاري لها عجائب، هذا عند البخاري جرح، لها عجائب، لها عجائب. فجسرة هذه رحمها الله راوية عائشة رضي الله عنها خلاص أنها ضعيفة فلا يحتج به. ثالثا، أذن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة هربت من قومها لأنهم كفار مدة طويلة أن تسكن في المسجد، أمر لها بوضع خباء فسكنت المسجد، والظاهر ولم ينقل أنها تخرج منه حال حيضها إلى بيت أحد من المسلمين فيما نعلم، فالظاهر أنها تقيم في هذا الخباء الذي هو في داخل المسجد في حال الطهر والحيض. ثالثا، إذا كانت الجهات الحكومية المختصة بالمساجد وهي نائبة عن ولي الأمر إذا كانت تمنع مكوث الحائض في المسجد فنحن نسمع ونطيع، لأن هذا الأمر من موارد الاجتهاد، من موارد الاجتهاد وموارد النزاع بين أهل العلم. هنا مسألة أخرى أرى إدخالها لعلاقتها بالمسؤول عنه، وهي هل تمس المصحف؟ نحن فيما تقدم علمنا أن بدنها طاهر فلها أن تقرأ في المصحف وتمسه بيديها وتقلب صفحاته بيديها. أما ما يفتي به بعض الناس من أنه ينبغي أن يكون بحائل، أن تضع على يديها حائل كالقفاز وتقلب صفحات المصحف مثلا بالحائل أو بقلم أو بغير ذلك، فهذا في الحقيقة أولا فيه مشقة، فيه مشقة. وقد يتلف بعض صفحات المصحف، وثانيا فيه إظهار لما تحبه الحائض من إخفاء، فالحائض تحب أن لا يعلم أحد بحالها، فالمعلمة وكذلك الطالبة، فالمعلمة أمام طالباتها والطالبة أمام رفيقاتها ومعلماتها تظهر ما كان ينبغي إخفاؤه من حالها وتستحي به النساء عادة. فأنا أرى أن هذه الفتوى غير صائبة، وإن كان بعض من يفتي بها هو عندنا من المحبة ومن المحبة وقبول قولهم ما هو بمكان، نحبهم ونجلهم، وكثير منهم هم أفضل منا وأجل منا، لكن أنا أفتي بهذه الفتوى بناء على ما تحصل عندي من أدلة وقد قدمتها لكم، ليست بيدك. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت إنها حائض، قال ليست بيدك. هذا نص صريح في أن بدنها كله طاهر إلا ذلك المكان. بعض أهل العلم يستدلون بصحيفة أبي بكر ابن حزم، وفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فمن يفتي بأنها لا تمس المصحف ولا تلبث في المسجد فإنه على هذه الصحيفة. وكذلك أنه تقبلها من تقبلها من السلف، قالوا فهي متلقات عند أهل العلم بالقبول. لكن هذه الصحيفة اعترض عليها بعض أهل العلم باعتراضين: أولا أنه فيها انقطاع، فابن حزم رحمه الله، ابن حزم نعم، راوية ابن حزم يعني فيه انقطاع بين ابن حزم وراويته، وهذا ضعف. وثانيا أنها مجملة، ما المراد بالطاهر؟ يقولون هذا مجمل. وعلى فرض صحتها، أقول على فرض صحتها وعدم قبول القول بأنها مجملة، فإنها أعني هذه الصحيفة تعارضها الأحاديث الصحيحة التي قدمناها، وقد تركنا كثيرا مما هو في معناها، وظاهرها حد النجاسة في البدن، حد النجاسة في مكان معلوم من البدن، وطهارة سائر البدن، غير ذلك بالمكان المعروف. وخير ما يقال إن النهي للكراهة، يعني من قال النهي للكراهة يعني الجواز مع الكراهة فهذا وجه حسن في الجمع، والله أعلم. فلو تنزهت الحائض عن مس المصحف ودخول المسجد إلا لضرورة لابد منها فالأمر حسن وهي مأجورة إن شاء الله. لكن إذا منع ولي الأمر، يعني منعت وزارة التعليم سواء التعليم العام أو العالي، أصدرت أمرا بأنه لا تمس الحائض المصحف، فإن كذلك نسمع ونطيع، لأن هذا من موارد الاجتهاد، والله أعلم. هذه سؤال أو سؤالين آخرين لا بأس. يقول السؤال: جمعنا مالا لشخص لنعينه به على أمر لما ظهر لنا من صلاح حاله، ثم بان لنا بعد ذلك. أبعد النزاع شوي وأعد وأحفظه. قال: جمعنا مالا لشخص لنعينه به على أمر لما ظهر لنا من صلاح حاله. لنعينه به. لمن؟ لشخص. مسرف يعني؟ ولا شخص قال؟ طيب تابع. قال: لما ظهر لنا من صلاح حاله، ثم بان لنا بعد ذلك شر هذا الشخص، وهذا بعد استشارة أهل العلم والفضل، وبمساعدتهم أخذنا المال وجعلناه في أمر آخر مما يرضي الله عز وجل، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله. الظاهر أن من أفتاكم، أو نقول إذا كان من أفتاكم بحجب الإعانة عن ذلكم الشخص أنهم اطلعوا ما هو جرح إما من حاله أو من مقاله، اطلعوا على أمر في حاله وخاف عنكم، أو اطلعوا على مقالاته وظهر لهم أنه لن يستعين بمال إلا على البدع والمحدثات، أرى أن تقبلوا قولهم فتحجبوا إعانتكم عنهم، بقي كونكم تصرفتم وصرفتم في هذا وصرفتم هذا المال في أمور لمصلحة الإسلام وأهله، فإن كنتم أنتم إن كان هذا المال مقصورا عليكم أنتم، يعني أنتم نفر محدود جمعتم هذا المال من أنفسكم أنتم فقط، فالأمر أظنه سهلا ما دمتم اجتمعتم على صرفه فيما ذكرتم، فالنية متحققة أنكم نويتم. أما إن كان هذا المال جمعتموه من آخرين غيركم ظنوا به مثل ما ظننتم، فهنا حالتان: الحال الأولى أن تكونوا قد أخبرتموهم عن فلان هذا من الناس، سلفا أن هذا المال مجموع لفلان من الناس، فلا بد من إخبارهم بتحولكم عنه إلى ذلكم المصرف الذي هو مما يحبه الله، لا بد أن تخبروه، لأنهم أعطوكم هذا المال بنية إيصاله إلى فلان من الناس، وأن تخبروهم عن السبب كذلك، أن تخبروهم بالسبب الذي أوجب حجب الإعانة عنه وتحويلها إلى ما ذكرتم، وتحويلها إلى ما ذكرتم، لا بد من هذا، فإن أذنوا وإلا فاصرفوا أنتم هذا المال مما تبرعتم به، وإن لم يمكن هذا في حال إمكان الاتصال بهم، وإن لم يمكن الاتصال بهم ولا إخبارهم، تعذرت عليكم السبل، لا بالمشافهة ولا بالمهاتفة ولا بالمراسلة، تعذرت عليكم السبل، أو أن بعضهم لم تعرفوه فلا بأس بتصرفكم هذا إن شاء الله تعالى. خيرا ونفع بعلمكم. هات سؤال آخر. يقول السائل: هل حديث أنت ومالك لأبيك صحيح؟ حسب علمي أنه صحيح ولا بعيد العهد به. نعم، لكن فتوى أهل العلم الذين عاصرناهم على هذا. نعم. يقول السائل: أحد الإخوان طرح علي مشروعا وهو يقول أن لديه مال أيتام ويريدني أن أقوم بمشروع لهؤلاء الأيتام أستثمر مالهم فيه، وهو يثق بي وأنا خائف من مال هؤلاء الأيتام، أخشى أن يدخل علي شيء دون أن أدري، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت في يعني إذا كنت تخاف تخشى أن تتعثر التجارة في مال هؤلاء اليتامى، فالأحوط لدينك أن تترك هذا المشروع. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.